ثم قال ابن القيم: ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله، وكان أهلها أهل الله وعزه، والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. انتهى كلامه. فمدار صلاح العبد وفساده على قدر ما معه من توحيد الله عز وجل، واستكمله من معاني لا إله إلا الله. فإن من امتلأ قلبه بحقيقة لا إله إلا الله لم يكن فيه شيء لغير الله عز وجل، فلا خوف إلا من الله، ولا رجاء إلا لله، ولا توكل إلا على الله، ولا استعانة إلا بالله. وهذا أمر ربما تعرب عنه الألسنة بيانا، لكن لا يتأتى ذوق حلاوته إلا بقدر ما يكون في القلوب من حقيقة معناه. وقد تكلم ابن القيم في بعض مقامات التوحيد ثم اعتذر عن ذلك بأن التعبير عنه كمال العبارة لا يكون إلا لمن تم ذوقه فوصل إلى هذه الحقائق. فهذه الحقائق لا يفصح اللسان عنها بالبيان، لأنها أحوال قلبية تتفاوت بين الخلق بحسب أحوالهم، والوصول إليها يكون بحسب ما يترقى إليه العبد في امتثال معاني التوحيد وقيامها في نفسه. فالناس مستقل ومستكثر، والواحد منهم تتفاوت أحواله في توحيد الله سبحانه وتعالى، فيزيد توحيده تارة وينقص توحيده تارة أخرى. لكن من امتلأ قلبه بتوحيد الله سبحانه وتعالى ذل بين يديه كل شيء، وخرع له كل شيء، وعظم قدره عند كل أحد. وهذا معنى ما رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان بسند صحيح عن عبيد بن عمير: الإيمان هيوب، أي أن الإيمان يحدث في قلب صاحبه من الهيبة والجلال ما تظهر آثاره على محياه، فيهابه الخلق بلا جند ولا مال ولا خدم ولا ولد، فيكون له من السطوة والهيبة في قلوب الناس ما لا يكون للملوك، ويكون لكلمته في نفوس الناس من الهداية والإرشاد والدلالة والبيان ما لا يكون لكلام غيره. فالفرق بين الناس فيما يوصلونه إلى غيرهم من النفع لا باعتبار فصاحتهم وجزالتهم أو مكانتهم أو أنسابهم أو مناصبهم أو رئاساتهم، وإنما بقدر ما يكون في قلوبهم من توحيد الله سبحانه وتعالى. فمن عظم توحيده عظم نفعه وإن كان غير معرب، ومن قل توحيده قل نفعه وإن كان معربا فصيحا. وانظر إلى قوم وصفوا بالفصاحة والرئاسة في اللغة كالزمخشري منهم، وما كان من أثر كلامه في هداية الناس، فإنه كان منتحلا مذهبا رديئا من مذاهب الاعتقاد، وهو مذهب الاعتزال. وكان في الموحدين قديما وحديثا من لم يبلغ بيانه وفصاحته، لكن كان من أثره في هداية الخلق وإرشادهم ودعوتهم إلى الحق ما لم يصل الزمخشري إلى معشار ما وصل إليه من نفع الخلق بدعوته، كالواقع بدعوة إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يرعى طالب العلم هذا المقام، وأن يطلبه في نفسه، وأن يجتهد في تحصيله، وأن يملأ قلبه بتوحيد الله عز وجل، وأن يجدد عليه أنواعه، وأن يتفنن في علمه، وأن يستكثر من القراءة فيه، لأن ذلك من أسباب قوته في نفسه. فإن من أدمن النظر فيه وألفه وألف قراءة كتبه قوي التوحيد في قلبه، ومن عزل نفسه عن ذلك فاشتغل بكتب سوى كتب التوحيد قل قدر التوحيد من نفسه بقدر ما يفوت من حضور معانيه في قلبه. ومما يعين على حضور معانيه في قلبه قراءة كتب التوحيد، وأكملها كتاب الله عز وجل، فإن القرآن كله توحيد من أوله إلى آخره على ما تقدم معناه. فإذا قرأه المؤمن بلسان الموحدين وحضور قلوبهم ظهر له من حجج التوحيد وبيناته وأعلامه ومعالمه ما يقوى به توحيده ويزداد به يقينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.